لأن معروف المرأة جبلت عن غيرة الشديدة وكذا في هذا الباب بالذات، فلولا أن هذا أصلح وأنسب وأفضل لهذه المرأة لما تزوجت. فإذا في قسم كبير من النساء يكون ذلك أنسب لظروفهن وأفضل لهن من أن تبقى بلا زوج، واضح؟ يعني فالقضية ليست قضية القومية النسائية كما يحاولون يصوروا، أن الرجال في جانب والنساء في جانب، قوم الرجال ضد قوم النساء، لا، هذا في مصلحة حتى للنساء. بل والحقيقة أن كثيرا من المجتمعات الإسلامية الآن لم يعد لها مخرج على الإطلاق من الفتن التي تموج بها هذه المجتمعات إلا تعدد الزوجات. وحصل هذا حتى في بعض الدول الغربية الآن، هناك نداء بإباحة تعدد الزوجات باعتباره مخرجا من الضياع الذي صارت فيه هذه المجتمعات. لا شك القضية حساسة تحتاج لتفصيل ونتناولها من كل جانبها إن شاء الله، نرجو فيما بعد تكون في فرصة للتفصيل. يقول القاضي كنعان: فشرعوا للناس قوانين تمنع التعدد وتعاقب عليه وتبيح الزنا ولا تعاقب عليه إذا حصل برضا الطرفين، فأي الحكمين خير للمرأة، أن تكون زوجة شريفة أم أن تكون قليلة؟ ثم إن الإسلام لم يفرض التعدد، يعني التعدد ليس واجب، التعدد يعني مجرد حكم مشروع لم يفرض فرضا، يعني ليس واجبا مثلا، لأن بعض الناس بالذات أعداء الإسلام في الخارج يحاولون تشنيع الإسلام، يعني إذا تكلمت مع أي واحد عن رأيه أو يعني فكرته عن الإسلام ما يعرف عن الإسلام أي شيء سوى أن الإسلام يوجب على المسلم أن يتزوج أربع نساء. لعل بعضكم إذا تابع شريط ديدات مع رجل هذا المدعو زوجار في بداية المناظرة كان يمزح الحديث ويقول إن الإسلام فرض أربع نساء، رد عليه وقال له أقصوا يعني لحد أربعة لحد أقصوا، لكن مش لازم يكون إيه يعني أربع نساء. ولهم كثير من الاقتراءات لهذا، وهذا بينتشر في خارج البلاد كثير، إن الرجل المسلم هذا على طول إنسان لا يعني يضع العصا عن عاتقه، وإن يجب عليه إن يضرب زوجته في الصباح وفي المساء كل يوم، كأنها من إيه يعني من الفقوس يعني عند المسلمين، إن في الصباح علقة وفي المساء نفس الشيء، كأن هذا جزء من الدين للتنفير عن دين الله سبحانه وتعالى والصد عن سبيل الله عز وجل. يعني حتى تعرض عدد الزوجات هل هو مشكلة في مجتمعاتنا؟ نادر جدا الذي يعني يحيي هذه الشريعة، نادر جدا في المجتمع، أن ظروف الناس أصلا ما يستطيعون أحيانا الشباب يتزوج حتى واحدة إلا وقد تعرف السن يعني بعد 40 أو 35 الآن. فطبعا فين مشكلة عدد الزوجات؟ هي كلها عبارة عن أزمات مصطنعة وليست يعني طبيعية لترويج الفواحش في المجتمع، تضييق على الزواج من جهة ثم فتح النوافذ إلى الحرام من جهة أخرى. اللهم صل. يقول: والإباحة تعني أنه معلق بإرادة الرجل والمرأة، فلماذا تقبل المرأة أن تكون ضرة امرأة أخرى؟ فإذا كان التعدد غير لائق كما يزعمون ويزعمن، فإن بإمكان النساء وحدهن منعه بامتناعهن عن القبول بزوج المتزوج، وهذا ما لا يفعلنه. يعني وهنا بيشد نفس المعنى الذي ذكرته، يقول إذا كان التعدد ليس فريضة مش واجب، التعدد مجرد يعني مجرد شيء مشروع للرجل أن يفعله أو لا يفعله، وللمرأة أن تفعله أو لا تفعله. فإذا كان القومية النسائية متفقة كلها على إنكار موضوع التعدد، فالنساء يستطيعنا الحزب النسائي هذا أن يمنع التعدد تماما بأن يرفضنا إيه زواج الرجل المتزوج وأن تكون ضرة لغيرها، واضح؟ فيقول: طيب هم ليه ما يمنعوش من طرفهن هم؟ الجواب واضح كما ذكرنا من قبل، أن هذا فيه مصلحة لطائفة كثيرة جدا من النساء، يعني المنتفع به كثير جدا من النساء، هذا يكون أنسب لهن وأفضل يعني ظروفهن، واضح؟ هو الموضوع كما تعلمون يعني ذو شجون بالذات هذا الموضوع، فالأفكار كثيرة حقيقة تتزاحم، لكن نعود إلى الموضوع الأصلي. طبعا هذه الآية مما يشغب بها كثير من الذين يحرفون كلام الله عن مواضعه، حينما